أبعاد البوب مالها يا بالناس يموتوا بعض حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. شكلي أخدت على الخط. إيه عليكوا جديد يا صنف مريض ده من يومكو؟ أي وقت معاكو ما يلزمنيش ويلزمكو. يلا روح يا بودي. أزمة السلكان في كل مكان بقت باينة والصحاب ملعين ما في السلكان. سريعا على موقع DJ كيمو.com.